هنا القاهرة. في كل جيل وكل عصر الدنيا تسمع وتعرف عبقرية مصر. عبقرية مصر سهرة مع نهى بوسيلة، مها منير، وهيام فاروق. أصدقائي صديقاتي، مساء الخير، برحب بكم في لقائنا الأسبوعي في سهرتنا مع عبقرية مصر اللي بسعد فيها بصحبتكم أنا ومها، ومعانا هيام مخرجة السهرة. بنرحب بكم أصدقائي، وبنتمنى أننا نكون إحنا وضيوفنا خفيف عليكم وتسمحوا لنا نشارككم سهرتكم. من عبقرية مصر ميراثها الكبير من الحرف اليدوية، الحرف المصرية اللي تواجدت في مصر من أيام المصريين القدماء وتوارثها الأبناء والأحفاد، وفي منها اللي لسه موجود لحد النهاردة واللي تاريخه وعمره بيرجع لآلاف السنين. عن تراث مصر من الحرف اليدوية سهرتنا الليلة، واللي هينورنا فيها الدكتور حنا نعيم حنا، عضو المجلس الأعلى للثقافة، لجنة التراث الثقافي غير المادي، وأستاذ العمارة التقليدية بأكاديمية الفنون. أهلا بحضرتك يا دكتور. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك. في البداية دكتور، خلينا نتكلم على التعريف لكلمة الحرف اليدوية. والحرف اليدوية دي هي الحرف اللي كان الإنسان محتاجها وابتدعها مثلا من عشرات السنوات وممكن من مئات السنين، وإن هذه حرف بتعتمد على الفكر البشري واليد، هي فكر ويد، يعني بإيده بيقدر يترجم فكره إلى صنعة أو فن أو حرفة بيكون هو محتاجها ويقدر يتعامل معها، ومش بس هو المحتاجها، بيكون مجتمعه محتاجها، بيكون يعني الجانب الأكبر فيها إن هو بيعكس فيها ثقافته وبيعكس فيها ميراثه وبيعكس فيها تقاليده اللي هو توارثها. في نفس الوقت الحرفة دي بتعمل له نوع من الإعالة أو بتعمل له جانب اقتصادي بيقدر يعيش من خلالها وبيجد مكانته في المجتمع اللي هو بيتقبل الحرفة اليدوية اللي هو القائم بها دي، يعني انه هو عنصر فعال في المجتمع. في اتفاقية اليونسكو أو اليونسكو بيعرف الجماعة المبدعين اللي هم بيعملوا في الحرف اليدوية دي بأن هم كنوز بشرية، يعني هم بيسميهم في اليونسكو كده الكنوز البشرية، لأنهم بيحملوا ميراث كامل من الأباء والأجداد بيتوارثوا وبيفيدوا بهم مجتمعهم وبيفيدوا بهم أنفسهم. ملوش نهاية، حضارات كتير والتاريخ طويل، صنعوا من إبداعي آية. أصل الإبهار ألوان وزح، وفي كل حتة تيجي يا مصر، عن الكون دي أو على البحر تراثنا هو البداية. أصل دولة غنية بالحرف اليدوية وبتشتهر بصناعات أو بحرف معينة، وبيكون معروف قيمة المنتجات وجودتها بمجرد ذكر إن المنتج ده مصنوع صناعة يدوية مصرية. تمام. زي إيه دكتور؟ يعني إحنا عندنا حرفة النسيج اليدوي، النسيج اليدوي في صعيد مصر، وده طبعا فازت مصر في مؤخرا يعني بحرفة النسيج اليدوي بالصعيد في منطقة الصعيد في مصر في اليونسكو. تعتبر دي حرفة من الحرف التراثية القديمة جدا. وفي متحف للمنسوجات موجود بمصر في منطقة الجمالية بيتكلم على تاريخ طويل جدا من النسيج اليدوي. مصر لها يعني جانب طويل من الجوانب الإبداعية في المجال ده. وطبعا من أيام عصر القدماء المصريين يعني لغاية منطقة نقادة ومناطق تانية في سوهاج وفي قنا في صناعات نسجية كانت فترة من الفترات في مصر بتعتبر مانشستر الشرق يعني في إنتاج النسيج اليدوي. ده حرفة من ضمن الحرف. معلش عفوا المقاطعة، ليه الصعيد تحديدا هو اللي يعني بيتميز أو بيختص بالنسيج اليدوي؟ لأنه كانوا بينتجوا أنواع من أنواع النسيج اللي هو زي الفركة مثلا، وكان فيه أنواع من النسيج كتير كانت بتصدر من الصعيد إلى أفريقيا والسودان والنوبة. يعني كانت الصناعات النسجية في الجنوب كانت بتخدم القارة الأفريقية، يعني يمكن تكاد تكون يعني نصف القارة الجنوبي يعني جنوب مصر كانت بتصدر الأنواع دي، لأن هو نوع من النسيج اللي هو مش بيتخيط، يعني نوع من الأتواب يعني زي الأتواب السوداني والنوبي. يعني كانت الأشياء دي كانت بتصنع في منطقة مقادة على وجه التحديد. يعني ده النسيج مثلا في منطقة الصعيد كان يعني يعتبر من الإبداعات العظيمة، يعني ما زالت طبعا لغاية النهاردة في بعض الناس ما زالوا محتفظين، اللي هو احنا بنحاول يعني نعمل عملية إنقاذ للنوع ده من الحرف أو الحرفة دي على وجه التحديد يعني، ونعمل لها يعني ملف. يعني هو طبعا الملف اتعمل وفي مصر فازت، بس اتعمل لها بقى ايه ملف للإنقاذ، يعني إنقاذ الحرفة والتسويق على مستوى العالم يعني. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوة انا من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوة انا من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيمية، زبطة الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. مصر رمز الفن اصلا ده القماش بقى خيمية، زبطة الالوان تجنن والصدف بقى شكمجية. عمرك شفت بيا ولا شفت بيا؟ شفت ولادك ويا جيرانك بترفع راسها بيا، بتقولك انا مصرية وايوة ده من صنع ايديا. مصر فيها فن من ايامنا الفرعونية. والازاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. والإزاز ولا النحاس ما تلاقيش في الدنيا منهم، بس قبل ما تمشي روح خد لك كلين من عم زينهم. مصر رمز الفن أصلا ده القماش بقى خيمية، ضبط الألوان تجنن والصدف بقى شكمجية. في الزجاج المنفوخ. الزجاج المنفوخ طبعا من الحرف الجميلة اللي كانت ما زالت موجودة لغاية النهارده، بس برضو على فكرة هي أغلبها بطريقه إلى الانقراض. يعني في زجاج المنفوخ، في حرفة برضو اللي هي صناعة الأدوات الزراعية التقليدية كان في حرفة بالمعنى ده. في النجارة العربية والنجارة اللي هي القديمة هي كانت والخراطة وخراطة الخشب زي المشربيات والمشربيات طبعا دي برضو من الحاجات والتصديف وبرضو من الحرف أشغال النحاس. في كمان السجاد والكليم بأنواعه كتير من الحرف المصرية. يعني احنا عندنا في الأرشيف بتاعنا الأرشيف القومي للمقصورات والحياة المصرية في حدود 450 حرفة يعني بيتم توثيقهم وبيتعمل بيهم ملفات للحفظ والصون. يعني ايه هو الأرشيف القومي للمقصورات والحياة؟ ده أرشيف إلكتروني يعني أنشئ تقريبا من حدود 10 أو 12 سنة أنشأه المرحوم الدكتور أسعد نديم بمنطقة الضرب الأصفر في الجمالية. الأرشيف ده كان دوره أنه يعمل حصر للحرف والصناعات الموجودة بمصر ويعمل لها نوع من التوثيق ونوع من الأرشفة. ومش ده بس الجانب اللي هو اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو الحرف، في مقابله جانب تاني اسمه الجانب الروحي للثقافة. يعني بمقابل الحرف في العادات والتقاليد والمعتقدات وفي الأدب الشعبي والموسيقى الشعبية والآلات الموسيقية، ده جانب كمان يعني ده إلى جانب الحرف. يعني في جانب تاني يعني ما يشكل الهوية المصرية بتفاصيلها بالضبط. يعني الحرف دي نص دي الحرف. يعني لما نتكلم على الحرف احنا بنتكلم على نصف الثقافة، يعني النصف الثقافة. النص الثاني بقى من الثقافة في بقى العادات والتقاليد والمعارف وفي الأدب الشعبي والموسيقى، ده جانب تاني يعني إلى جانب عملية التوثيق برضه. فالأرشيف ده هو القائم بأعمال التوثيق والأرشفة له موقع على الإنترنت ومحطوط عليه ما جمع يعني الحاجات اللي اتجمعت يعني الحاجات اللي جمعها الأرشيف. طبعا في كمية هائلة من المقصورات اللي هي اتجمعت دي معمولة عشان خاطر ان كان حد مثلا من المهتمين من الباحثين من الدارسين اللي في الجامعات او في المعاهد المتخصصة يجي يعني يعمل دراسة او يطلع على التسجيلات اللي هي اتعملت. ان شاء الله يرجع دكتور يعني بقى احسن ان شاء الله من الاول ونكمل. نتمنى يعني ده نتمنى بصراحة يعني. نتمنى الكلام ده دكتور حنا. في مصر قديما أحياء اشتهرت بأصحاب حرف معينة، في منها لسه موجود لغاية النهاردة يعني زي مثلا النحاسين زي الخيامية وغيرها. يعني حضرتك كلمني بقى عن الفترة دي أو عن المسميات بتاعت الأحياء اتسمت بناء على إيه، كان التقسيم الدنيا إزاي؟ هو ده كان قائم على إنه التقسيمة الاجتماعية كانت لمصر كانت تقسيمة قائمة على الحرفية وعلى الطبقات الاجتماعية. فكانت الناس هم أصحاب الحرف كانوا بيتجمعوا في أماكن معينة وكان لهم شيخ بالحرفة وكان لهم يعني المختصين بالضرائب والمختصين بالحرفة والمختصين بمراجعتها وتقسيم الحرفة ذاتها، يعني من معلم لأسطى لحد مثلا صبي لكده. فكانت في طوائف يعني الحرف كانت قائمة على طوائف يعني طوائف حرفية، الزياتين والفحامين وجميع والجماعة الخشابين، ويعني كل حرفة في مصر كانت لها طوائف وقائمة على أحياء معينة. فده كان في حاجة اسمها التكتلات الحرفية. طبعا التكتلات الحرفية دي كانت مرحلة تاريخية ما زال أثرها موجود في بعض الأحياء القديمة بالقاهرة لغاية النهاردة، لكنها ما استمرتش. يعني يمكن التكتل الحرفي اللي هو استمر بقوة لغاية النهاردة وممكن احنا نشاهده هو التكتل الحرفي في مدينة دمياط في محافظة دمياط الأساس المصنعات الخشبية. ده نوع من التكتل الحرفي اللي هو بعض الحرف أو بعض الأماكن اللي هي بتقوم بحرف يعني برضو حرف متوارثة زي حرف يعني تخليل الأسماك مثلا في منطقة الأقصر أو في منطقة نبرو أو في كفر الشيخ مثلا. ففي ما زال بعض الأماكن اللي هي فيها تكتلات ولكن مش بالشكل اللي كان موجود في التركيبة السكانية أو التركيبة الحرفية أو الطبقية اللي كانت موجودة في مصر في العهود السابقة. هل التركيبة دي كانت مرتبطة بال يعني مثلا الدول اللي هي اللي مرت على مصر حكمت مصر زي مثلا دولة المماليك زي العثمانية الدولة العثمانية زي ما قبلهم مثلا من الدول، ولا كان ده من قديم يعني الأزل من أيام مصريين القدماء؟ يعني التقسيمة هو دي كانت يعني هو يعني وأكيد وأكيد في كل فترة من الفترات يعني كان في حاكم بيرعى نوع معين من الحرف يعني بيستخدمها في قصوره في منتجعاته في مثلا يعني مثلا تلاقي في الفترة اللي كانت فيها إنشاء مساجد مثلا بتلاقي الحرف اللي هي داخلة في إنشاء المساجد والوكالات والأسبلة يعني زي خرط الخشب وأنواع معينة من المباني وأنواع معينة من استخدام الرخام. وفي حاجة اسمها فن الكوليستر اللي هو عبارة عن مصيص في داخله شبابيك الزجاج الملون دي اللي موجودة في المصيص مثلا. فبتلاقي مجموعة من الفنون بتبقى بتواكب عصر معين بتلاقيه أو يعني فترة من الفترات فيها ازدهار. فممكن الازدهار ده نتيجة ثراء المجتمع يعني المجتمع في الفترة دي كان عنده ثروة أو كان في نوع من الرخاء فخلى الجوانب الجمالية في الحرفة تنتشر والناس تقتني حرف لها جوانب جمالية طبعا إلى جانب الجوانب الوظيفية للحرفة الكسوة اللي هي موجودة في منطقة الخرومفش مثلا في الجمالية كان في كسوة الكعبة اللي هي بتتعمل طبعا دي كان في نوع من فنون الكتابة فنون الزخرفة فنون كتيرة جدا مرتبطة بها يعني من فن الإبرة وأشغال الإبرة وأشغال الحرير والكلام ده كله. فلفترة ما خرجت الجماعة اللي هي قائمة بهذا الفن وذهبت إلى الخارج فانتهت هذه الحرفة بمصر أو الحرفة يعني هو ساعات يعني أو في فترات تاريخية نتيجة ظروف سياسية أو ظروف اقتصادية الحرفة أما إن يحصلها رواج أو إن يحصلها ضمور أو يحصلها هجر يعني هجران يعني أو يهجرها أهل الموضوع. الحرفة نفسهم أو يهجرها أهل الحرفة فتبقى الحرفة بقى موجودة طبعا بيبقى في يعني في صعوبة في رواجها لأن الحرفة قايمة على الشكل والاستخدام والمعنى والوظيفة يعني أي حرفة في الدنيا هي لها شكل ممكن الناس تقتنيها بسبب شكلها أو تقتنيها عشان بتستخدمها أو إن هي لها بعد جمالي وبالتالي بقى ساعات برضو بيحصل إن المجتمع الطبقة العليا في المجتمع تبتدي تقتني حرف على سبيل الأنتيكات مثلا أو على سبيل الديكورات أو على سبيل يعني لأي سبب ما يعني إضافة لمسة جمالية للمكان بالضبط فيعتبر أن التراث هنا أو التراث الثقافي بينتقل من الحد الأدنى إلى الحد الأعلى مثلا يبتدي يقتنيه طبقات أخرى على اعتباره أنه يعني نوع من أنواع الثقافة ونوع من أنواع يعني وأحيانا تاني أنه الحرفة بتتدهور وبتبتدي ترفض من الممارسين بتوعها لأسباب كتير جدا منها أنه الصانع أو الفنان ما بيلاقيش حد يتعلم منه الصنعة أو يتعلم منه الفن ده لأنه بيجد حرفة أخرى مربحة يعني حرفة استجدت على المجتمع مربحة ودي الحرفة اللي معاه دي مش مربحة فبينصرف المجتمع عنها يعني. لكن الأخطر الشيء الخطير جدا إن أحيانا كتير جدا إن الحرف بتبقى الحرف والفن عموما يعني بيبقى فيه كم من الثقافة كم من الحضارة في نوع من القيم الجمالية فيعني ضياع الحرفة دي أو بيعتبر زي ما بيسموها كده في اتفاقيات اليونسكو حلقة من حلقات التواصل الاجتماعي والتواصل الإنساني. أنا الفلاح إيدي منجلي وفاسي وإيدي التانية فيها سلاح فنيت المجد في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد فنيت المجد في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد أنا أنا أنا أنا أنا المصري على الجبل يتهز أنا بديدي بديد السد وبزعل على الجبل يتهز وغمس لقمتي بعرقي وعمري محني راسي الحد أنا الأهرام في جبروتها ومية نيل في ملكوتها ومصنع العرق بيدور ونبدا أصيل عود وشتد بديد المجد في الماضي ونفس فريد المجد في الماضي ونفس العيد حبيبني الغد أنا أنا أنا أنا أنا المصري هنبقى أشد بريد المجد في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد بريد المجد في الماضي ونفس الإيد حبيبني الغد بريد المجد في الماضي. طيب دكتور يعني واحنا بنتكلم على ان في حرف يدويه بحكم الظروف والزمن وعوامل التغيير بتندثر وفي حرف بترجع تزدهر، ايه اكتر الحرف المصريه اللي النهارده تكاد تكون اندثرت ما يعني ما بقاش ليها وجود خالص، وايه برضو اكتر الحرف اللي رجعت تزدهر تاني وبقى في اقبال عليها تاني؟ هو اللي يعني طبعا في حرف يعني تكاد تكون يعني دخلت في مرحله الاندثار زي الشغل الخيامية، يعني الخيامية بقت أنتيكات فقط، يعني بقت حاجات كده بعد ما كانت منتشرة انتشار كبير في مجتمعنا، يعني كل الصرادقات كل الحاجات اللي هي الاحتفالات الكبرى أو الفراشة، لا طبعا ده من الحاجات اللي تراجعت وأصبحت في شكل الأنتيكات فقط. يعني في حرف اندثر بالكامل اللي هي الأواني النحاسية في مصر، يعني أصبحت الأواني دي غير مستخدمة واللي موجود منها بتحط كأنتيكات فقط. يعني في الأواني أو الأدوات اللي كانت بتستخدم في المطابخ مثلا أو الإضاءة أو حلت محلها، طبعا الكهرباء طبعا حلت محل الحاجات دي، في طبعا حاجات بدأت ترجع اللي هو بدأ يرجع اللي هو الأزياء اللي هي الحرفية اللي هو النسائية اللي هي تقليدية اللي هي بدأت ترجع كنوع من أنواع الموضة. يعني في حاجات بترجع بشكل موضة يعني. بس الموضة ما بتستمرش يعني، بتبقى فترة كده يعني فترة عابرة يعني وتنتهي. زي ايه؟ زي النشاطات اليدويه مثلا، زي الكروشيه، زي فن التلي، زي كده ولا التلي برضو يعني. التلي برضو كان يعني كان وصل الى مرحله ان هو كان سينتهي خالص. والتلي طبعا متمركز في منطقه بسوهاج، فطبعا يعني دلوقتي هو بدا التلي يرجع شويه يعني. بدا التلي يرجع بعد ما كان في فترة من الفترات كان سينتهي بشكل نهائي. هو برضو بيرجع على سبيل الموضة برضو يعني، حاجات على سبيل الموضة برضو بتبدأ أشياء ترجع، العقود يعني والفضة وأشغال الفضة والحاجات دي. في أشياء فقدت يعني من مصر بالكامل يعني، راحت خالص إلى الأبد. زي مثلا الشغل اللي هو كانوا بيسموه الذهب القشرة ده. وكان في محلات منتشرة في مصر كانت بتعمل النوع ده من المشغولات يعني. ده نوع برضو من الحاجات اللي هي انتهت بشكل نهائي يعني. الا اللي موجود دلوقتي بقى حاجه كده زي مقتنيات يعني، نادره وقليله يعني. الزجاج المنفوخ برضو من الاشياء اللي هي بتعاني من الاستمراريه، ولكنها بترجع في شكل كنينات لاستخدامها في العطور وحاجات كده بسيطه يعني. لكن يعني أنا بتمنى إن يبقى في رعاية لموضوع الحرف ده وكده، لأنه في دول كتيرة جدا قايمة اقتصادياتها على التسويق منتجاتها الحرفية دي على مستوى العالم يعني. أنا عندنا كمية كبيرة جدا من الحرف، لكن هو مرحلة يعني فكرة التسويق أو فكرة يعني إن يكون في مؤسسة مسؤولة عن تسويق الحرف دي والإعلان ليها وعمل أسواق دائمة لها والكلام ده بيبقى محتاج الدولة يعني حقيقة. هو حاليا يعني الدولة بتولي اهتمام بالملف ده يعني. احنا بنشوف يمكن دي كانت النقطة اللي انا كنت عايزة اتكلم معاك فيها دلوقتي، اللي هي الاهتمام معارض اللي الدولة بتنظمها زي معرض تراثنا وزي معرض ديارنا وغيرهم من المعارض المتخصصة للحرف اليدوية. الدولة بتديهم دعم كبير حاليا. أيوه. وده زي ما حضرتك قلت، لان الاقتصاد حاليا يعني دول بيقوم على الانشطه دي من الحرف يعني. احنا طبعا يعني الدوله بالفعل ابتدت تهتم بده، وحتى بقينا نشوف النهارده ناس كتيره ابتدت تاخد بالها من يعني ابتدي تدور على الحاجه بتاعت زمان. انا عايزه زي ما صحيح يعني، لكن ما يعني الاهتمام بالدوله بتعمل المعرض زي شأن معرض كتاب يعني. يعني الدولة بتعمل معرض وبتعمل صحيح كده، لكن المواطن نفسه يعني على ما يبتدي يعرف الأماكن دي أو يبتدي هو كمان محتاج ثقافة تعرفه بقيمة الحاجة اللي هو بيشتريها أو بقيمة الحاجة دي عنده يعني. يعني هو أساسا هو يبقى فيه مواطن عنده وعي لقيمة الانتاج اللي هو هيتفرج عليه ده ويشتريه. ده صحيح. احنا بس حاليا برضو دكتور بنشوف اقبال بصراحة جماهيري على المعارض دي يعني. احنا كذا سنة ورا بعض بيتم تنظيم المعارض دي، وبيبقى فعلا في اقبال من الناس، والناس ابتدت تعرف يعني تدور على ان ده صناعة يدوية فده قيمته غالية عشان هو يدوي يعني. يعني كان في فترة كده ما كناش نعرف حاجة عن الحاجات دي، دلوقتي بقالنا كذا سنة بنشوف ده فعلا. ايوه هو في فعلا صحوه حاليا في الشان ده يعني، ما نقدرش ننكر الكلام ده. في صحوه موجوده بتبقى محتاجه تدعيم لاستمرارها يعني نحصد يعني نتائجها يعني. لانه هو فعلا هو مشكله كبرى في الحرفيين اللي هم المختصين بالفنون والصناعات التقليديه، هي مشكله التسويق عندهم. عندهم مشكلة كبيرة جدا في التسويق يعني. في ناس عندهم كميات هائلة من المنتجات دي مش لاقية تبيعها يعني، ما عندهاش حد. الفعالية كانت موجودة لآخر فعالية يعني شاركت فيها، فكانت عن يعني خرجت بتوصية ان يبقى في مركز قومي مختص بالحرف والصناعات زي ما موجود المركز ده في تونس وموجود في المغرب وموجود في دول شرق آسيا وموجود في كده يعني في مركز قومي متخصص دوره رعاية الحرف دي وتسويقها وتدريب الناس, ولما تنقرض حرفة يعملها عملية توثيق وتسجيل ليها قبل ما تروح. كمان تبقى جزء من المناهج تعليم الفن في الجامعات وفي في المدارس وكده. يعني المفروض يعني احنا خرجنا بتوصية في المجلس الأعلى للثقافة يعني في الفعاليات, يعني الفعالية دي كانت تقريبا من حدود 10 أيام كده, على انه لازم يكون في مجلس قومي متخصص في مجال الحرف دي يعمل لها عملية رعاية, ويشوف الدول بقى اللي هي يعني كانت سبقانة في الموضوع ده وحققت يعني مكاسب اقتصادية ومكاسب ثقافية يعني كمان, وخاصة ان اغلب الحرف دي حرف منخفضة الطاقة, يعني مش محتاجة الى كهرباء في انتاجها. يعني خدي على سبيل المثال مثلا حرفة النسيج, يعني النسيج اليدوي, مش يعني أنوال النسيج اليدوي أنوال يدوية. أيوة. فمش محتاجة إلى يعني طاقة كهرباء ومحتاجة يعني أغلبها حرف بتتم بأدوات بسيطة جدا. ومن أهم حاجة إن هي بتحمل تراث من الآباء ومن الأجداد, وتحمل فكر وتحمل يعني ذكريات الناس, وبتحمل أشياء كتيرة يعني لها علاقة بالقومية أو قومية الدولة وهويتها. صحيح صحيح يا دكتور صحيح. وفكرة وجود مركز متخصص أكيد فكرة يعني يعني إحنا بنضم صوتنا لصوت حضرتك وإنها تكون موجودة, يعني خاصة إن إحنا عندنا ميراث كبير من الحرف دي, وفعلا بتسويقها ده ممكن يعني يساهم في زيادة الدخل القومي المصري عموما, يعني مش بس دخل الخاص بالأسر أو بالأفراد, يعني ممكن يشكل جزء من دخل الدولة. تمام تمام. وخاصة أن الدستور يعني في المادة 49 والمادة 50 في الباب الثالث في الدستور بتاع مصر بينص فيها على حماية الإبداع وحماية المبدعين وحماية التراث وحماية الانتاج الحضاري والثقافي لمصر. يعني ده نص دستوري موجود في الدستور للحفاظ على المكتسبات الإنسانية اللي هي موجودة في وسط الناس اللي الناس تداولتها وحفظتها ما بينها وبين بعضها, يعني لأنها دي ثقافة, يعني دي جزء من الثقافة القومية ومن الملامح الدولة. يعني كل يوم دايما في بلدي لولادها مشروع جديد جديد في شكله في خدماته يبهرك في إبداعاته, ديارنا معرضنا ده شغل إيد, اشتغل اكبر وانتج اعمل مشروعك واكسب كل أسرة فينا تحقق أي حلم, في ديارنا اعرض منتجاتك غير من مجرى حياتك, ديارنا معرضنا ده شغل إيد, مصر بتتكلم حيرة فيك ديارنا الكل مصري, مصر بتتكلم حيرة فيك يا ولاد بلدنا هنا, مصر بتتكلم حيرة فيك ديارنا الكل إن شاء الله يكون في معارض طول السنة ومعارض في كل محافظات مصر, مش بس في يعني في القاهرة أو اسكندرية أو الأقصر, كان معرض ديارنا في الأقصر بيعرض في الأقصر, مش بس في المحافظات الكبيرة أو في المدن الكبيرة, إنما كل مدن مصر يغطيها بالمعروضات المحلية الصناعات اليدوية. دكتور حنا, لو احنا بنتكلم على توثيق النسيج المصري اللي تم في اليونسكو يعني من حوالي مثلا شهر أو شهرين, والنسيج المصري تم توثيقه باعتباره أحد الحرف اليدوية المصرية, هل في حرف أخرى يعني جاري العمل على توثيقها في اليونسكو؟ هو في حاليا توثيق الموسيقى او الالات الشعبيه السمسميه بتاع شرق مصر، يعني اللي هي من اول بورسعيد واسماعيليه والسويس، مدن القناه. مدن القناه. في ملف يعني عن الموضوع السمسميه وموسيقى السمسميه، يعني فيها لنا زميل يعني الدكتور محمد شبانه، وهو استاذ بالموسيقى وعميد معهد فنون الطفل، فهو متولي الملف ده. في كان ملف تاني كان اتعمل كان على الفنون على جوز المصري، يعني هو ده تم توثيقه فعلا. في ملف اتعمل، في ملف كان اتعمل على العصاية، يعني اللي هو الرقص بالتحطيب التحقيق اتعمل. ففي ملفات اتعملت، وفي قائمة من الملفات بتتعمل على أساس إن في مقسمين الحرف دي إلى حرف بتحتاج إلى صون عاجل، وفي حرف يعني بتحتاج إلى حاجة يعني بتبقى يعني مش عاجلة، يعني ففي ملفات فعلا معمولة. وفي طريقها يعني ملفات دي بتاخد سنوات على فكرة، يعني بتاخد سنوات. وبعدين احنا برضو يعني انا ليا رؤية برضو شخصية كده، بقول انه انا مش محتاج ان المجتمع الدولي يبتدي يقول لي انك انت عندك حرفة مهمة وتعالى يعني احنا عاملين لها يعني حماية ومدينها شهادة من اليونسكو وكده. لا، احنا المفروض احنا من انفسنا يعني نقوم بالعمل ده، سواء كان اليونسكو او نعمل عملية توثيق الملفات او لا. يعني شايف انه احنا ما نستناش، احنا نبقى ماشيين في مجال واليونسكو ماشي في مجال تاني، لانه الملفات دي بتاخد وقت ومجهود كبير جدا، ولها طريقة في عرضها ولها طريقة فيها. وطبعا متولي الشأن ده دكتورة نهلة إمام، واستاذة دكتورة يعني متخصصة في مجال ازاي تعمل الملف وتودي الملف ده اليونسكو، ويبقى في حالة من الجدل الكبير ما بين مصر وما بين دول العالم، كل واحد عايز يعني يحط العمل بتاعه قبل الآخر. فدي عملية بقى لها أبعادها، الدولية كبيرة جدا. بس احنا بصرف النظر عن الحكاية دي، احنا المفروض ان احنا نولي فنوننا وحرفنا اهتمام، سواء كان العالم بيبص علينا او لا. صحيح طبعا. دكتور حنا نعيم، حنا احنا بنضم صوتنا لحط صوت حضرتك، ويعني ان شاء الله يعني مصر دايما بفنونها وفنانيها واهلها في مقدمة دول العالم وفي مكانها اللي تستحقه دايما. دكتور حنا نعيم حنا، عضو المجلس الأعلى للثقافة، لجنة التراث الثقافي غير المادي، وأستاذ العمارة التقليدية بأكاديمية الفنون، حضرتك شرفتني، كل الشكر لحضرتك. العفو يا فندم، ولك كل التحية للمستمعين يعني اللي تحملونا، لهم منا كل المحبة والتحية. شكرا يا دكتور، ألف شكر. أصدقائي وصديقاتي السهرانين معانا، بنشكركم وبنتمنى انكم تكونوا استمتعتوا معنا، وليكم منا اطيب التحيه. صاحبناكم في سهرتنا النهارده نهى بوصيله، مها منير، وهيام فاروق. يسالوني مصر بالنسبه لك ايه؟ مصر اجمل شيء حصل لي بخاف عليه. يسالوني مصر بالنسبه لك ايه؟ مصر أجمل شيء حصل لي بخاف عليه. أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران، أجمل حكايات زمان ضحكت بنت الجيران. صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري، صحياني الصبح بدري ولا مرة أروح بدري. فرحتكم بنجاحي شرع اللي كبرت فيه، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي، صاحبي اللي كان في ظلي ومع عمري وتاريخي.